وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن عنئم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه، وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع بيسيره سجوده، ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا. طيب، سبق لنا أن سجود السهو مشروع بزيادة ونقص وشك، أسبابه ثلاثة: الزيادة والنقص والشك، وأنه لا يشرع في العمد، ليس مشروعا في العمد. فمن تعمد يزيد في صلاته أو ينقص من صلاته، سواء زاد ركنا أم واجبا أو نقص، تعمد أن ينقص ركنا أو واجبا، فإن صلاته تبطل. وسبق لنا أن الزيادة يعني خلاصة ما ذكر المؤلف من حيث الزيادة، أن الزيادة في الصلاة قسمة: من جنس الصلاة ومن غير جنس الصلاة. والذي من جنس الصلاة نوعان: الأول ما يغير هيئة الصلاة، وهو الركوع والسجود والقيام والقعود، فهمتم؟ فهذا يسجد له. والثاني ما لا يغير هيئة الصلاة، كرفع اليدين في غير محله والتورك في غير محله والافتراش محل التورك وما أشبه ذلك، فهذا لا يجب له سجود السهو، لا يجب له سجود السهو. طيب، الذي من غير جنس الصلاة، إما أن يكون قولا مشروعا في غير موضعه أو عملا، إما يكون قولا أو عملا. فالقول إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه لم يجب سجود السهو بل يستحب كما سيأتينا. وأما العمل فإن كان كثيرا متواريا لغير ضرورة أبطلها. هذه خلاصة ما ذكر المؤلف، نعيدها. طيب، نقول يعني حاصل كلام المؤلف رحمه الله أن الزيادة قسمة: الأولى من جنس الصلاة والثانية من غير جنس الصلاة. الزيادة في الصلاة قسمان: القسم الأول زيادة من جنس الصلاة، والقسم الثاني زيادة من غير جنس الصلاة. القسم الأول الذي من جنس الصلاة نوعان: الأول ما يغير هيئة الصلاة، وهي أربعة أشياء: الركوع والسجود والقيام والقعود. فهذه إذا زادها يسجد لها، هذه يسجد، يشرع السجود وجوبا. والثاني ما لا يغير هيئة الصلاة، كرفع اليدين في غير محله والتورك والافتراش في غير محله، فلا يشرع له سجود على المذهب. قالوا لأنه لم يغير هيئة الصلاة. طيب، قسم الثاني زيادة من غير جنس الصلاة، فهذه إما أن تكون قولا وإما أن تكون فعلا. فالقول كما لو تكلم في الصلاة، والفعل كما لو تحرك حركات في الصلاة ليست من جنس الصلاة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف بيان ذلك، أن القول إذا كان عمدا بطلت صلاته، وأن الفعل إذا كثر وتوالى لغير ضرورة بطلت الصلاة. طيب، وسبق أيضا أن المصلي إذا زاد ركعة في صلاته، فإن علم بالزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع، يجب أن يرجع ولا يجوز له المضي في ذلك. وإن لم يعلم بالزيادة إلا بعد الفراغ منها أتم صلاته. فإن كان تشهد كما لو قامنا خامسة سلم، جلس وسلم، وإن لم يكن تشهد تشهد ثم سلم ثم سجد للسهو. مثال ذلك: إنسان يصلي الظهر فقام إلى خامسة، وفي أثناء قراءته للفاتحة ذكر أنها خامسة، ما الواجب؟ يقول يجب عليه ماذا؟ أن يرجع وأن يجلس. هل يتشهد أو لا؟ نقول إن كان قد تشهد لا يعيد التشهد، يجلس ثم يسلم. المؤلف يجلس ويسجد السهو ثم يسلم، والقول الراجح أن السجود هنا بعد السلام كما سيأتينا، وإن لم يعلم الزيادة بالزيادة إلا بعد الفراغ منها، كما لو قام إلى خامسة وقرأ وركع ورفع وسجد سجدتين ثم جلس التشهد، حينما جلس التشهد علم أن هذه خامسة، نقول هنا يتم صلاته ويسجد على المؤلف ثم يسلم. والقول الثاني أنه يسلم ثم يسجد، يعني سيأتينا إن شاء الله تعالى أن محل سجود السهو في الزيادة يكون بعد السلام، وفي النقص يكون قبل السلام. طيب، عرفنا الآن أن المصلي إذا زاد في الصلاة بأن قام إلى خامسة وجب عليه الرجوع، إذا زاد ركعة في الصلاة وجب عليه أن يرجع، فإن مضى في صلاته مع علمه بالزيادة فالحكم بطل، تبطل الصلاة. مثاله إنسان يصلي الظهر فقام إلى خامسة وعلم أنها خامسة في بعدما قام ومضى في الصلاة ويعلم أنها زيادة، ففي هذه الحال تبطل صلاته لأنه تعمد الزيادة في الصلاة، تعمد الزيادة في الصلاة. طيب، لو حصل ذلك منه في النفل سواء في النهار أو في الليل فما الحكم؟ نقول أما في النهار فإذا قام إلى ثالثة فالفقهاء رحمهم الله قالوا يتم، فمثلا إنسان يتطوع قبل الظهر فصلى ركعتين ثم قام إلى ثالثة، قالوا له أن يكملها، له أن يصلي أربعا، له أن يكمل أربعا، واضح؟ طيب، في الليل إذا قام إلى ثالثة في الليل ماذا يصنع؟ مثل التراويح وما أشبه ذلك، يرجع لما يرجع؟ كلام الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة مختلف، وهو يمكن الجمع بينهم مختلف. الإمام أحمد رحمه الله روي عنه أنه قال إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر، إذا قام إلى ثالثة في ليل تراويح فكما لو قام إلى ثالثة في فجر، يعني أنه يرجع، يجب عليه الرجوع، وهذا يقتضي أنه إذا مضى فإن صلاته تبطل. والفقهاء رحمهم الله يقول وإن تطوع في النهار أو في الليل بأربع فلا بأس، فهمتم؟ فعندنا الآن في موضع من المواضع أجازوا أن يصلي في الليل أربع ركعات، ليست وترا أربع، وفي موضع قالوا إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر، والجمع بينهما يسير بحمد الله. أن يقال قولهم إذا تطوع في النهار أو في الليل بأربع فلا بأس، هذا محمول على ما إذا نوى ذلك ابتداء، يعني حينما شرع في الصلاة نوى أن يصلي أربع ابتداء. وأما قولهم إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر، فمحمول على أنه نوى ركعتين ابتداء، فهمتم؟ يعني إنسان يصلي في الليل نوى أن يصلي ركعتين، نوى أن يصلي ركعتين ثم قام إلى ثالثة، يقول هنا يجب عليه الرجوع، واضح؟ فإن لم يرجع بطلت صلاته لأنه ابتداء نوى ركعتين. أما لو نوى ابتداء أربعا، نوى أن يصلي أربعا ابتداء، ففي هذا الحال تصح صلاته. طيب، في النهار لو نوى ركعتين ثم زاد، نوى ركعتين ثم زاد أربعا، يعني لو لم ينوي ابتداء الأربع، يقول تصح صلاته. فهمتم الفرق الآن؟ يعني الآن في الليل هل يصح التطوع ليلا بأربع ركعات؟ نقول إن وذلك ابتداء صح، وإن لم ينوي وجب عليه الرجوع. في النهار يقول يصح أن ينوي أربعا سواء نوى أم لم ينوي، فمثلا إنسان أراد أن يصلي ركعتين ثم زاد صلى ثالثة ثم صلى رابعة، يقول في هذا الحال يصح. ما وجه التفريق؟ وجه التفريق أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يقل صلاة النهار، ورواية والنهار كما تعلمون كثير بعض العلماء يضعفها، وأيضا وجه آخر أنه قد جاء ما ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النهار أربع، كما في حديث عائشة أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر، أربع قبل الظهر. قالوا فظاهره أنه بسلام بسلام واحد، ومن ثم فرقوا بين إيش؟ بين الليل والنهار. إذن تحرير المذهب في هذه المسألة أن يقال في الليل إذا نوى ركعتين نفلا ليلا ثم زاد وجب عليه الرجوع، وجب عليه الرجوع. وأما إذا نوى أكثر من ركعتين فله إيش؟ إيش؟ فله أن يصلي، فله أن يصلي، يعني أن يسرد أربعا، أن يسرد أربعا. مفهوم من؟ طيب، في النهار إذا صلى أربعا صحت صلاته سواء نوى ركعتين أم لم ينوي، أم ينوي. ما وجه التفريق؟ قال وجه التفريق أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يقل والنهار، ورواية والنهار يقول فيها نظر. وثانيا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر، أربعا قبل الظهر. قالوا هذا دليل على جواز، على أنه يجوز أن يصلي الإنسان أربعا، أن يصلي الإنسان النفل نهارا أربعا. طيب، ما الدليل على جواز الأربع ليلا إذا نواها، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى؟ قالوا دليله ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالوا أربعا ظاهره أنها بسلام واحد، بسلام واحد. ولكن يعني هذا المذهب، ولكن القول الراجح في المسألة أنه لا تجوز الزيادة ليلا نفلا، أنه لا يجوز أن يزيد في الليل على ركعتين، وأن من زاد على ركعتين وجب عليه الرجوع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، مثنى مثنى. وأما حديث عائشة فهو ظاهر، يعني صحيح أن ظاهره أنه يصلي أربعا سردا، لكن مرادها رضي الله عنها بقول كان يصلي أربعا يعني أنه يصل ركعتين بركعتين ثم يستريح، ثم يصلي أربعا ركعتين وركعتين ثم يصلي ثلاثا. ولذلك سميت التراويح كذلك، لأنهم كانوا يتراوحون إما بين كل ركعتين وإما بين كل أربع. وأيضا هذا الظاهر يخصصه قوله صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. كذلك أيضا في النهار لا يزيد على ركعتين، أولا للرواية صلاة الليل والنهار، وهذه الرواية صححها جمع من العلماء منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. أحاديث الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه لم يزد على ركعتين، وحديث عائشة كان يصلي أربعا يحمل على أن المراد ماذا؟ بسلامين، يصلي أربعا بسلامين. خلاصة أنه لا يشرع أو لا تشرع الزيادة في النفل على ركعتين، إلا اللهم إلا في الوتر، والوتر له حكم خاص. طيب، هنا مسألة الآن، إذا قام المصلي عن التشهد الأول، إذا قام المصلي عن التشهد الأول في هذه الحال إذا استتم قائما على القول الراجح حرم عليه الرجوع. هذه المسألة تشتبه على بعض الأئمة بما إذا قام إلى خامسة، يظن أنه إذا قام إلى خامسة أنه يحرم عليه الرجوع ويجب عليه المضي، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. أفهمتم هذه؟ يعني إنسان يصلي وقام عن التشهد الأول إلى الركعة الثالثة استتم قائما، نقول يحرم عليك الرجوع، لا يجوز الرجوع. بعض الناس يفهم من هذا أيضا أو يقيس هذه المسألة على ما إذا قام إلى ثالثة في فجر أو قام إلى خامسة في رباعية مثلا، ويقول يحرم الرجوع، وليس الأمر كذلك، لأنه فيما إذا قام على التشهد لم يزد في الصلاة وإنما نقص، ويجبر ذلك بسجود السهو. وأما إذا قام إلى خامسة فقد زاد في الصلاة، ومعلوم أن تعمد الزيادة يبطلها. يقول المؤلف رحمه الله وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. قالوا وإن سبح به، قالوا سبح بناء على بعض أن هذا التنبيه من الرجال، لأن تنبيه الإمام في الصلاة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ولهذا قال بعض العلماء أو عبارة بعض العلماء قال ومن نبهه ثقتان، عبارة ومن نبهه ثقتان، ليشمل ما إذا كان هذا التنبيه بتسبيح أو تصفيق أو نحنحة أو غير ذلك، لأن التنبيه قد يكون من الرجال بالتسبيح، وقد يكون من الرجال أيضا بالنحنحة، وقد يكون من النساء بالتصفيق. لكن يحمل قوله رحمه الله وإن سبح بناء على الغالب، وأن الغالب أن الذي ينبه الإمام هو الرجال. وقوله سبح به ثقتان، الثقة هو العدل الضابط، ثقة هو العدل الضابط. وقوله ثقتان ظاهره يشمل ما لو كان رجلين أم امرأتين، يعني سواء كان رجلين أم امرأتين، بشرط أن يكون قد شاركهم في العبادة، في العبادة أولا من أولها كما سيأتي. وقوله رحمه سبح به ثقة، قلنا الثقة من العدل الضابط. ومفهوم قوله سبح به ثقتان أنه إذا كان المسبح ليس ثقة أنه لا يلتفت إليه، أو كان ثقة ولكنه واحد أنه لا يلتفت إليه. وقوله ولم يجزم بصواب نفسه، فإن جزم بصواب نفسه أيضا لم يلتفت إليه. فشروط الأخذ بقول المنبه ثلاثة على مشاهد. أو الأول أن يكون ثقة، والثاني التعدد أن يكون اثنين، والثالث أن لا يجزم بصواب نفسه. مفهوم أو لا؟ شروط الأخذ بقول المنبه للإمام ثلاثة. الأول أن يكون المنبه ثقة، فإن كان غير ثقة فلا، لأن غير الثقة لا يثق بخبره. والثاني إيش؟ أن يكون اثنين، فإن كان واحد لم يرجع. والشرط الثالث أن لا يجزم بصواب نفسه، أن لا يجزم بصواب نفسه. وننظر كلام المؤلف، وقوله رحمه الله ولم يجزم بصواب نفسه، فإن جزم بصواب نفسه فإنه لا يرجع، لا يرجع إلى قولهما ولو كان ثقتين. لماذا؟ لأنه لا يقدم صواب غيره على صواب نفسه، لأنه في هذا الحال سوف يقدم صواب غيره على صواب نفسه. ومعلوم أن ثقة الإنسان بنفسه فيما فعل أوثق من ثقته بغيره، وإحاطة الإنسان بفعله إيش أكثر من إحاطته بغيره، إحاطة الإنسان بفعله نفسه أكثر من إحاطة غيره به، واضح؟ ولهذا قلنا لكم في وذكرنا لكم مسألة في الشهادات، في الشهادات أن الإنسان إذا شهد على فعل نفسه يشهد على البت والقطع، يقول والله لم أفعل كذا، وإن شهد على فعل غيره شهد على نفي العلم، بحيث يقول والله لا أعلم أن فلانا فعل كذا. والسبب نقول لأن الإنسان يحيط بفعل نفسه ولكن قد لا يحيط بفعل غيره. إذن قوله ولم يجزم بصواب نفسه، فإن جزم بصواب نفسه فلا يرجع، لأنه لا يقدم صواب غيره على صواب نفسه. طيب، وقوله رحمه الله وإن سبح به ثقتان، ثقتان. إذا قال قائل كيف يعلم الإمام بأن المسبح ثقة، كيف يعلم المسبح ثقة؟ فالجواب أن يعلم ذلك إما بمعرفة صوته، إما بمعرفة صوته، فإذا قال سبحان الله وعلم أن الذي سبح فلان يثق به فيأخذ، أو بانحصار ذلك، انحصار ذلك إذا لم يكن وراءه إلا رجلان وسبح به ولا ثقته، واضح له. إذا قال قائل كيف يعلم أن المسبح ثقة، يقول سبحان الله المسجد مليء، يقول هنا يعلم ذلك بواحد من أمرين، إما بمعرفة صوت المسبح، سبح بأن كان متميزا صوته ويعرف ذلك، وإما بأن بانحصار من وراءه، كما لو كان الذي وراءه اثنان، كان الذي وراءه اثنان، اثنان في هذا الحال إذا سبح به وهو يعلم ثقتهما يأخذ بقولهما. طيب، وقول المؤلف رحمه الله إن سبح به ثقتان، قلنا علم منه أنه لو كان المسبح ثقة لكنه واحد فلا يرجع. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المذهب. والمذهب لأنه لا يجوز العمل بغلبة الظن، وخبر الواحد غلب الظن. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده حتى سأل الصحابة، قالوا فهذا دليل على أن الواحد ولو كان ثقة لا يرجع إلى قوله. إذن اشتراط التعدد أن يكون ثقتين يؤخذ من أو دليل، قالوا لأن قول الواحد ليس يقينا بل هو غلبة الظن، والعمل بغلبة الظن لا يصح. ويشهد لذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة حينما سلم من إحدى صلاته عشر ركعتين وقال له رجل يقال له ذي اليدين: يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى وأن تقصر. قال: بلى قد نسيت. لم يأخذ بقوله حتى قال: أحقا ما يقول ذي اليدين. قال: وهذا دليل على عدم الرجوع أو دليل على أنه لا رجوع إلى قول الواحد، لا رجوع إلى قول واحد. والقول الثاني في هذه المسألة أن الإمام إذا لم يجزم بصواب نفسه وغلب على ظنه صواب الواحد أو الاثنين حتى ولو كان غير ثقتين فإنه يجب عليه الرجوع إلى قولهما، لأن قولهما يوجب إيش؟ غلبة الظن. لاحظوا يا إخوان القول الثاني في أصل المسألة أنه إن الإمام إذا لم يجزم بصواب نفسه بأن كان خالي الذهن وسبح به واحد ثقة أو سبح به اثنان ولو كان غير ثقتين أنه يرجع إلى قولهما. لماذا؟ قالوا: لأن قولهما يوجب غلبة الظن. ويبعد أن المصلين أو بعضهم يسبح بالإمام عبثا، هذا بعيد جدا. إذن تسبيح الاثنين ولو كان غير ثقتين أو تسبيح الواحد ولو كان ثقة يوجب ماذا؟ يوجب غلبة الظن، وغلبة الظن يعمل بها، ولأن هذا أيضا خبر ديني فيقبل فيه الواحد، خبر ديني فيقبل فيه الواحد، ولا سيما وأن هذا الواحد أو أن هذين الاثنين قد شارك الإمام في العبادة، ومعلوم أن من شاركه في العبادة لا يمكن أن يدله على خلاف الصواب، لا يمكن أن يدله على خلاف الصواب. وهذا القول هو الراجح، وأن الإمام إذا لم يكن عنده جزم في نفسه وسبح به ثقة ولو واحد أو سبح به اثنان ولو كان غير ثقتين أنه يرجع إلى قولهما وجوبا، لهذه الأسباب: أولا أن قولهما يوجب غلبة الظن، وغلبة الظن معتبرة شرعا أليس كذلك؟ طيب. وثانيا أن هذا خبر ديني، والخبر الديني يقبل فيه قول الواحد. أليست رؤية الهلال تثبت بواحد؟ مع أن تصوم الأمة بأكملها، فلا أن نقبل واحدا في تسبيح في الصلاة من باب أولى. ولأن هذا المنبه له قد شاركه في العبادة، ويبعد جدا أن من شارك الإنسان في العبادة أن يدله على خلاف الصواب، خصوصا إذا قلنا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم. نعم. وأما الجواب عن قصة ذي اليدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعارض عنده جزمه يعني ما جزم في نفسه وجزم ذي اليدين، فاحتاج إلى مرجح، ولهذا قال للصحابة: أحقا ما يقول ذي اليدين. الدليل على أنه تعارض قال: لم أنسى ولم تقصر، فأخبر بما في نفسه، فما في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جازم بأن فعله على صواب. فلما قال ذو اليدين بلى قد نسيت حصل عنده تردد، فطلب ماذا؟ طلب المرجح. إذن نقول: الإمام إذا سبح به واحد ثقة أو سبح به اثنان ولو كان غير ثقتين فإنه يرجع إلى قولهما ما لم يكن عنده جزم. طيب، الفقهاء رحمهم الله يقول: إذا اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم، إذا اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم، مثل أن يقول سبحان الله، أحد المأمومين يقول سبحان الله، ثم قال ثاني سبحان الله، وقال ثالث سبحان الله يسبح. أولا كيف يعلم اختلافه، كيف يعلم أنه أن كيف يعلم الإمام اختلاف المنبهين؟ نعم. يعني مثلا سبح هو قام إلى خامسة، قام إلى ركعة فسبح فيه فجلس فقال واحد سبحان الله، هذا واضح اختلافه، لكن وهو في الركن إلى الآن بحيث قال سبحان الله ثم آخر نبه، يقول يعلم ذلك باختلاف طريق التنبيه، يعلم ذلك باختلاف طريق التنبيه بحيث ينبهه بعض بالتسبيح يقول سبحان الله، وآخر لما أراد بالنحنحة، وآخر مثلا بالإشارة. هذا الطريق إلى طريقة إلى معرفة اختلاف التنبيه، لا سيما إذا كان الإمام لم يزل في محله. أما إذا اختلف المحل واضح، يعني إذا قام قال واحد جلس وقال سبحان الله ثم قام، ثم قال واحد سبحان الله، هنا معلوم اختلاف التنبيه، اختلاف التنبيه. لكن إذا كان في نفس المحل بمعنى أنه جلس، الإمام جلس على أنه في التشهد الأخير فقال واحد سبحان الله، ثم بعد قليل قال الثاني سبحان الله، يريد يعني لما رأى أن الإمام يهوي قال سبحان الله، فالإمام الآن اختلف عليه التنبيه. كيف يعلم هذا الاختلاف؟ نقول يعلم ذلك إيش؟ باختلاف طرق التنبيه، بحيث ينبهه بعضهم إشارة وإن كان قريبا منه، وبعضهم إيش؟ نحن إشارة مثلا أو غمس مثلا جاب يقوم جلسه، هذا اختلاف التنبيه. طيب بقي إذا اختلف من ينبهه، اختلف عليه من ينبهه، ماذا يصنع؟ نقول في هذه الحالة تتساقط أقواله كالبينتين إذا تعارضتا. فإنسان مثلا إمام يصلي فقال شخص سبحان الله فقام، لما قام قال ثاني سبحان الله فقعد، في هذه الحالة نقول تعارض عنده قولان فتتساقط، وحينئذ يرجع إلى ما في نفسه أو يعمل ما في نفسه من غلبة الظن، من غلبة أو يعمل باليقين. إن كان عنده غلب الظن عمل بها، وإن لم يكن عنده غلب الظن عمل باليقين. مثال ذلك إنسان جلس في الركعة، يعني رفع من السجود فجلس فسبح به، سبح به أحد المصلين فقام قال سبحان الله فقام، لما قام سبح به آخر قال سبحان الله يعني ارجع، اختلف هنا. نقول تتساقط أقواله، ينظر في نفسه وش اللي يغلب على ظنه، هل كونه في الجلوس تشهد صحيح أو لا. إن كان عنده غلب الظن عامل بها، وإن لم يكن عنده غلب الظن بنى على اليقين، واليقين أنه لم يأتي بركعة فيستمر في هذه الركعة. عرفتم الله؟ إذا اختلف عليه من ينبه، هذا إمام يصلي رفع من السجود مثلا في الركعة، نقدر الركعة الثالثة، الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة، رفع من السجود في الركعة الرابعة وجلس فقال له شخص سبحان الله سبحان الله فقام، يظن أنه لا يزال في الثالثة، لما قام قال له أحد المأمومين سبحان الله، ماذا يصنع؟ نقول هنا ينظر ماذا في نفسه، ماذا في نفسه. إن كان عنده غلب الظن عمل بها، سواء مضى في قيامه أو الرجوع، وإن لم يكن عنده غلب الظن فإنه يعمل باليقين. يعني الآن شك، والإنسان إذا شك في صلاته ولم يكن عنده ترجيح فإنه يعمل باليقين. اليقين هنا أن يستمر في القيام، لأن الأصل أنه لم يأتي بالركعة، يعني يأتي اليقين أن يبني على الأقل، هذا هو اليقين. نعم. لا يمضي يعني، لكن الزيادة هنا يعني قام إلى خامسة ما عنده غلب الظن، الأصل أن يمضي، بس يمضي يعني الأصل أنه لم يأتي عدم تسبيح، يعني إنسان مثلا قام إلى خامسة ولم يسبح به، قام إلى ركعة ولم يسبح به أحد، نقول هنا يمضي، حتى لو كان يقول أنا احتمال أنها الخامسة، نقول هذا احتمال، فابني على اليقين، اليقين أن تجعلها هي الأقل، أن تجعل الركعة التي قمت منها هي الأقل، فعندنا الركعة التي قام منها في احتمال أنها الرابعة وفي احتمال أنها الثالثة، الأصل أنه لم يأتي بالثالثة فيجعل هذه هي ماذا؟ فيجعل هذه اللي قام لها يجعلها الرابعة، يجعل الركعة التي قام منها هي الثالثة والتي قام إليها هي الرابعة. نعم. وإذا ترك بعض السنن القولية التي من عادته يفعلها عمدا فما حكمها؟ يقول يسن سجود السهو. إذا اعتاد الإنسان سنة في الصلاة سواء كانت قولية أم فعلية وتركها فإنه يستحب أن يسجد السهو ولا يجب، لأن تركها عمدا لا يقول. سجود السهو يجب لما للشيء الذي إذا تعمده بطل الصلاة. نعم، سجود السهو يجب للشيء الذي إذا تعمده بطلت صلاته. تعمد أن يترك القراءة بعد الفاتحة تبطل؟ لا تبطل. تعمد أن يترك الاستفتاح؟ لا تبطل. تعمد أن يترك التورك؟ لا تبطل. طيب، تعمد أن يترك تسبيح الركوع والسجود؟ تبطل. إذن يجب لتركه سجود السهو. تعمد أن يزيد ركوعا؟ تبطل. إذن يجب لزيادته سهوا سجود السهو. فهمتم الضابط؟ ضابط سجود السهو ما هو؟ إذا تعمد الشيء الذي في الصلاة، الشيء في الصلاة الذي تعمده بطلت صلاته، يجب لما تبطل بعمده. يجب سجود السهو لما تبطل بعمده سواء بالترك أو بالفعل. فلننظر الآن دعاء الاستفتاح، تعمد أن لا يستفتح وأن لا يستعيذ وأن لا يقرأ بعد الفاتحة، نقول صلاته صحيح لا تبطل. إذن هل يجب سجود السهو؟ لا يجب. تعمد أن يدع تكبيرة الانتقال، تبطل صلاته. إذن لو تركها نسيانا يجب أن يسجد للسهو. تعمد أن يترك التشهد الأول قام عنه عمدا، تبطل صلاته. طيب، فإذا تركه نسيانا يسجد. هذا الضابط في سجود السهو.